ننتقل بعد ذلك إلى درس فقه النوازل، ولازلنا في النوازل في المعاملات. كنا قد وصلنا إلى يعني أو سنأخذ في هذا الدرس التأمين، التأمين بأقسامه وحكمه، التأمين التجاري والتأمين التعاوني والتأمين الاجتماعي، كذلك أيضا عقود المزايدة والمناقصة وبطاقات التخفيض، هذه التي سنتكلم عنها في هذا الدرس. نبدأ أولا بالتأمين. والتأمين هو عقد من العقود الجديدة على بيئتنا وعلى يعني مجتمعنا، وهو نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة أو التبرع أو منهما جميعا، ويلتزم فيه طرف لآخر بتعويض النقد يدفعه له عند حصول حادث ونحوه. ونظام التأمين هذا قد أصبح شائعا في جميع دول العالم، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: تأمين تجاري وتأمين تعاوني وتأمين اجتماعي. وبعضهم يجعل التأمين الاجتماعي داخلا في التأمين التعاوني، ويجعل التقسيم إلى قسمين فقط ولا مشاحة في الاصطلاح. أما التأمين، وقد اختلف العلماء في حكم التأمين في حكمه على أقوال، أبرزها قولان مشهوران. القول الأول الجواز مطلقا، سواء أكان التأمين تجاريا أم تعاونيا أم اجتماعيا. ومن أبرز من ذهب إلى هذا الرأي الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله، ويقال إنه أول من أفتى بجواز التأمين مطلقا وانتصر له، ومعظم من كتب بعده في ذلك هو عالة عليه. والقول الثاني تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني ويدخل فيه الاجتماعي، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء المعاصرين، واتفقت عليه المجامع الفقهية ومجلس هيئة كبار العلماء. أما من قال بجواز التأمين مطلقا فاستدلوا بأدلة، منها قياسه على العاقلة وعلى عقود الحراسة، وقالوا إنه في العاقلة الإنسان إذا تسبب في قتل خطأ أو شبه عمد فإن عاقلته عصبته يدفعون عنه الدية وهم ملزمون بذلك شرعا، وكذلك على عقود الحراسة قالوا كما أنك إذا استأجرت حارسا لحراسة البيت أو المزرعة ونحوه فإنك تعطيه مقابل الأمان، وكذلك في عقود التأمين التجاري أنت تبذل هذا المال لأجل الأمان، فإذا حصل لك حادث فتدفع تلك الشركة عنك هذا المبلغ. وقالوا أن فيه مصلحة كبيرة، وما فيه من الغرر يغتفر بجانب المصلحة المترتبة عليه. وأما القائلون بتحريم التأمين التجاري وجواز التعاوني، قالوا أولا بالنسبة للتأمين التجاري فيه عدة محاذير. المحذور الأول اشتماله على الغرر الفاحش، فهو من عقود المعاوضات المشتملة على الغرر، فإنك تدفع أقساط التأمين وقد لا تحصل على تعويض، وربما تحصل على أكثر مما دفعت، فهذا فيه غرر. وقالوا أيضا أنه من يدخل في الميسر، فإن من يدفع قسطا للتأمين لا يدري هل هو غانم أو غارم. وقالوا إنه يشتمل على الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، لأن المؤمن إذا دفع للمستأمن أكثر مما دفعه من النقود يكون ربا فضل، ومع التأخر يكون ربا نسيئة. قالوا إنه من أكل المال بالباطل. وأما التأمين التعاوني فاستدلوا لجوازه بحديث الأشعريين، وهذا الحديث في صحيح البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. قال وفعل الأشعريين هذا هو أشبه ما يكون بالتأمين التعاوني. وأيضا قالوا إن إذا نظرنا إلى قاعدة الشريعة نجد أنها تتسامح فيما كان من باب الإرفاق والتعاون، أكثر من تسامحها فيما كان من باب المعاوضة. فعلى سبيل المثال القرض وصورته في الأصل صورة ربوية، لكن أجازته الشريعة إذا كان مبنيا على الإرفاق والتكافل، ولذلك إذا أصبح يراد به المعاوضة والربحية رجع لصورته في الأصل، وهذا معنى قول الفقهاء كل قرض جرى نفعا فهو ربا. عند الموازنة والترجيح الذي يظهر والله أعلم هو قول الجمهور، وهو تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني. وتحريم التأمين التجاري أبرز المآخذ فيه أو أبرز المحاذير الشرعية هو اشتماله على الغرر، فإن الغرر فيه ظاهر، إن من يدفع أقساط التأمين قد لا يحتاج إلى جبر التعويض، وقد يحتاج ويأخذ أكثر مما بذل، فالغرر فيه ظاهر. وفيه أيضا من المآخذ أكل المال بالباطل، ونحن الآن معشر موجودين في هذا الجامع الآن، يعني لنا كم سنة ونحن ندفع أقساط تأمين على السيارة، وكم منا من استفاد من هذا التأمين؟ لو أخذناها بالنسبة نجد أنها قليل، قليل من استفاد منا من أقساط التأمين. ففيه أكل المال بالباطل. وأما مسألة أنه مشتمل على الربا فهذا حقيقة غير ظاهر، لأن محل العقد في التأمين هو الالتزام، فليست المسألة هي مسألة صرف نقد بنقد حتى نقول أنه ربا، وإنما صرف نقد وقد يحصل على التعويض وقد لا يحصل. فمسألة أنه مشتمل على الربا هذا غير ظاهر، وأبرز المآخذ فيه هو اشتماله على الغرر، ولولا الغرر لقلنا بجوازه، فالغرر فيه ظاهر، والغرر مرتبط بالميسر وأكل المال بالباطل. وأما الربا فعندي أنه غير ظاهر. وأما جواز التأمين التعاوني فقصة الأشعريين هي في الحقيقة كالنص في جواز التأمين التعاوني، فإن الأشعريين إذا احتاجوا جمعوا ما عندهم من طعام ثم اقتسموه بينهم بالسوية، هكذا أيضا في أقساط التأمين كل يدفع يعني قسطا ثم يجمعون في محفظة الشركة، ومن احتاج منهم أخذ من هذه الأقساط جبرا للتعويض. ويدخل في ذلك التأمين الاجتماعي، وأبرز صوره الراتب التقاعدي والتأمينات الاجتماعية، هذه جائزة ولا بأس بها، وذلك لأنها تقوم على الإرفاق والتكافل وليس على المعاوضة. والمالك لمؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات هي الدولة، وهي تدفع أيضا لهذه المؤسسات، فإذا يدفع لهذه المؤسسات من بيت المال مع ما يؤخذ من العامل أو الموظف، يؤخذ منه جزء وتدفع الدولة جزءا آخر ويعطى إياه في نهاية يعني بعد تقاعده. وفي مصلحة عظيمة، فإن حياة الناس في الوقت الحاضر قد تعقدت، ليست كحياة الناس في السابق. الناس في السابق كان الواحد يكون في مزرعته أو يمارس التجارة بشكلها المبسط، أما حياة الناس الآن فقد يعني أصبح فيها صعوبة وتعقدت، فلو لم يوجد نظام التقاعد والتأمينات لحق الناس حرج عظيم. يعني هذا الإنسان إذا بلغ 60 عاما فما فوق، كيف يعني سينفق على أسرته، وكيف كذلك ينفق على بيته وعلى من تزوج نفقته، ربما لا يستطيع العمل، ففيه مصلحة كبيرة. فإذا القول بجواز التأمين الاجتماعي والتعاوني ظاهر، وأما التأمين التجاري فالأقرب فيه التحريم. وأما ما استدل به القائلون بالجواز مطلقا فاستدلالهم محل نظر، أما قياسهم على العاقلة فهو قياسهم مع الفارق، لأن الأصل في تحمل العاقلة للدية هو ما يكون بين أفراد العاقلة من الرحم والقرابة التي تدعو للنصرة والتعاون ولو بدون مقابل، فهي مبنية على التكافل والتعاون وليست مبنية على المعاوضة والربحية، خلاف عقود التأمين التجاري هي مبنية على يعني هي مقصود منها الاسترباح. وأما قياسهم على عقود الحراسة فهو أيضا قياسهم مع الفارق، فإن الأمانة ليس بمحل العقد، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين ومحله في الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فإنه غاية ونتيجة. وأما قولهم بالمصلحة فنقول إن هذه المصلحة يحققها التأمين التعاوني، يحققها التأمين التعاوني. فالأقرب الله أعلم إذن النتيجة التي نصل إليها هو ما عليه جماهير العلماء المعاصرين، هو تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني وجواز التأمين الاجتماعي الذي هو التقاعد والتأمينات. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وهذا يتفق الحقيقة إذا نظرنا إلى يعني نظرة مقاصدية، إذا نظرنا إلى مقصود الشريعة وأصولها، نجد أن الشريعة في عقود المعاوضات تشدد في مسألة الغرر. ورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، ففي عقود المعاوضات لا يتسامح فيها، يشدد في عقود الغرر، ولا يجوز بيع ما في غرر، ولا يجوز بيع أيضا غير مقدور على تسليمه. أما في عقود التبرعات فنجد أن التسامح فيها كبير، فكما ذكرنا في صورة القرض مثلا، وأيضا يعني تجوز الوصية بالمجهول، وتجوز هبة المجهول، وتجوز هبة ما فيه غرر والوصية ما فيه غرر. ففي عقود التبرعات نجد أن الشريعة تتسامح فيها، بينما عقود المعاوضات لا تشدد فيها. وهذا يؤكد يعني الترجيح الذي ذكرناه، هو أن التأمين التجاري محرم لأن عقد معاوضة في الحقيقة ليس تبرعا، بينما التأمين التعاوني فإنه جائز لأنه عقد تبرع، أو افترض أن يكون العقد تبرعا. وإذا أردنا أن نطبق التأمين على الواقع المعاصر، فمعظم الشركات، شركات التأمين في الوقت الحاضر هي تمارس التأمين التجاري بصورته المحرمة، نعم، في المملكة. لكن السنوات الأخيرة وجد شركات تمارس التأمين التعاوني بصورته الجائزة، يعني ولا بأس أن نشير لأبرزها. من أبرز هذه الشركات مثلا شركة تكافل الراجحي، مثلا شركة سولدرتي، هذه تمارس التأمين التجاري، التأمين التعاوني، تمارس التأمين التعاوني الجائز وليس التجاري. ف يعني هذه الشركات التي في بداياتها، والحقيقة أن صناعة التأمين عندنا في المجتمع صناعة جديدة، أقول شركات التأمين التعاوني ينبغي أن تشجع كما شجعت المصارف الإسلامية، ولله الحمد قامت الآن وأثبتت نجاحها، توقع في السنوات المقبلة إن شاء الله تحول مصارف كلها إلى مصارف إسلامية. وهي كذلك أيضا شركات التأمين التعاوني تحتاج لتشجيع من الناس، فإذا أثبتت نجاحها ستتحول بقية الشركات إلى تأمين تعاوني. والفرق بين التأمين التجاري أو شركات التأمين التجاري والتعاوني في ثلاثة أمور. الأمر الأول هو فصل ذمة المساهمين عن ذمة المشتركين، فلا بد من هذا الفصل، وهذا في الحقيقة يعني عندنا في المملكة متحقق في جميع الشركات. والفرق الثاني هو في الفائض، عندما يوجد فائض في محفظة المشتركين فإلى من يذهب؟ إن ذهب إلى محفظة المساهمين فإن هذا هو التأمين التجاري، يفترض أن الفائض يرد على المشتركين المؤمنين، إما أن يرد عليهم مباشرة، وإما أن يجعل احتياطي لهم، وإما أن يستفاد منهم في تخفيض الأقساط للسنوات المقبلة. والفرق الثالث عندما يوجد عجز في محفظة المشتركين المؤمنين، فلا يجوز أن يقرض المساهمون محفظة المؤمنين، لا يجوز أن يقرضهم قرضا حسنا، لأنه يفضي إلى أن يجتمع القرض مع عقد معاوضة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. وفي التأمين التجاري يلتزم المساهمون بسد العجز عند وجوده في محفظة المشتركين، وهذا يجعل التأمين تأمينا تجاريا. طيب ما هو الحل؟ الحل هو أن عند وجود العجز في محفظة المؤمنين يعني المشتركين، فيسد العجز عن طريق تمويل مشروع، إما بطريق المرابحة أو بطريق التورق. هذه أبرز الفروق بين شركات التأمين التجاري والتأمين التعاوني. طيب إذا حصل الإنسان حادث سيارة مثلا، وهو قد أمن لدى شركة تأمين تجاري، وأكثر الشركات شركة تأمين تجاري طبعا. أما بالنسبة للتأمين لدى شركات التأمين التجاري فالذي يظهر هو الجواز، باعتبار أن الإنسان مجبر عليه، فلا يلحق الإنسان حرج. وأما يعني شركات التأمين التعاوني لا زالت قليلة الآن، ولازالت أيضا يعني فتحت المجال المؤسسات، لا أدري هل فتحت يعني الأفراد، فتحت المجال المؤسسات أولا، فتحت الأفراد. طيب، فأقول من أمن عن طريق التأمين التجاري ثم حصل حادث، ثم حصل حادث وأعطي مبلغا أو تعويضا أكثر مما دفع، نفترض مثلا أنه دفع 500 ريال، حصل حادث وأعطي 2000 ريال، فهل له أن يأخذ المبلغ الذي أعطي إياه كاملا أو لا يأخذ إلا بقدر ما دفع؟ أولا يعني قبل أن أجيب عن هذا السؤال أقول ينبغي أن نعرف أن التعويض من الناحية الشرعية عند حصول الحوادث ليس هو تكلفة الإصلاح كما يعتقد كثير من الناس، ليس هو تكلفة الإصلاح، وإنما التعويض العادل هو الفرق ما بين قيمة السيارة قبل الحادث وبعد الحادث، هذا هو التعويض الذي يكون بطريقة عادلة. أما تكلفة الإصلاح فقد تكون تكلفة الإصلاح يسيرة لكن قيمة السيارة تنقص، فلو افترض مثلا السيارة قيمتها 100,000 حتى لو كان الحادث يسيرا يؤثر على قيمتها، ربما تنزل قيمتها 20,000 بسبب هذا الحادث، يعني حتى لو أصلحت هذه السيارة وبيعت والمفترض أن المشتري يعرف أن قد حصل لها حادث وأصلح فستنقص قيمتها. أقول هذا لأن بعض الناس يستشكل أحيانا يصلح سيارته ويعطى أكثر مما أصلح، يقول كيف أخذ هذا المبلغ؟ نقول له لو حسبتها أيضا بطريقة عادلة ربما تستحق أكثر من هذا المبلغ. فالطريقة إذن الصحيحة هي تقييم السيارة قبل الحادث وبعد الحادث وليس بقدر تكلفة الإصلاح. طيب، إذا أعطي الإنسان تعويضا أكثر مما دفع في التأمين التجاري فهل له أن يأخذ أكثر مما دفع؟ في هذا قولان للعلماء المعاصرين. القول الأول ليس له أن يأخذ إلا بقدر ما دفع، فإن كان دفع مثلا 500 ريال ليس له إلا أن يأخذ 500 ريال، لأنه إذا دفع إذا أخذ أكثر مما دفع يكون قد أخذ مالا بغير حق، فيكون هذا من أكل أموال الناس بالباطل. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز أن يأخذ ما بذل له ولو كان أكثر مما دفع، لأنه إذا جاز الدفع جاز الأخذ، ولأن الغرم بالغن والخراج بالضمان، ولأن هذا أقرب إلى تحقيق العدالة، فإن هذا الشخص لو لم يحصل له حادث لأخذت منه أموال كثيرة، فكيف إذا حصل له حادث نقول ليس لك أن تأخذ إلا بقدر ما بذلت. ثم أيضا إذا لم يأخذ هذا المبلغ مثلا دفع له مثلا 5,000 ريال وهو ما دفع له 500 ريال، فهذا المبلغ المتبقي إذا رفض أن يأخذه فإنه سيذهب لمن؟ هل سيعود المؤمنين معه؟ لا لن يعود، وإنما يعود إلى شركة التأمين نفسها. وهل تستحق شركة التأمين هذا المبلغ؟ لا تستحقه، بل إن شركات التأمين الموجودة عندنا كلها بلا استثناء تقوم بإعادة التأمين مرة أخرى لدى شركات عالمية، بل نسبة الإعادة 70%، يعني القسط الذي تأخذه منك تقوم بإعادة التأمين 70% لدى شركات عالمية ومعظم ملاكها من اليهود. فانظر كيف استطاع اليهود أن يحصلوا على أموال المسلمين بهذه الطريقة، يأخذون من كل مسلم يأخذون منه مبلغا من المال بهذه الطريقة، فهي الآن تقوم بإعادة التأمين مرة أخرى. فينبغي عندما يفتى بأنه ليس الإنسان يأخذ بأكثر ما دفع عنه يقول الباقي أين يذهب؟ أين يذهب الباقي؟ لو كان سيعود للمؤمنين ربما يعني يقال بهذا له وجه، لكن سيذهب للشركة، الشركة تقوم بإعادة 70% من أقساط التأمين إلى شركات التأمين العالمية. فالأقرب الله أعلم أنه إذا بذل للإنسان شيء فله أن يأخذه كله، هذا هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم. وأما التأمين الاجتماعي فكما ذكرنا أبرز صوره التقاعد، راتب التقاعدي، وكذلك أيضا التأمينات الاجتماعية، وكلاهما جائز لأنه يقتطع من راتب الموظف شيء وتدعمه الدولة أيضا بمال آخر يعني من بيت مال المسلمين، فهو أيضا قائم على التكافل، هذه مؤسسات ليست ربحية وإنما فقط وضعتها الدولة لترتيب وتنظيم واستثمار أموال هؤلاء أموال الناس حتى تعاد لهم بعد التقاعد، فهي ليست مؤسسات ربحية وإنما لأجل الترتيب وتنظيم أموال المسلمين، فهي جائزة. لكن من أبرز النوازل المتعلقة بالتقاعد راتب التقاعدي هي مسألة أن بعض الناس يبقى على تقاعده يعني سنوات حتى يحصل على الراتب كاملا، يعني نفترض مثلا أنه بلغ 60 وعنده خدمة 35 سنة ويريد أن يكملها إلى 40 سنة حتى يأخذ الراتب كاملا، فيقول له اشتر 5 سنوات هذه ونعطيك الراتب كاملا، ادفع لنا أقساط عن هذه 5 سنوات أو اشترها. فما حكم هذا الشراء؟ نعم، أما من ناحية النظامية لا إشكال فيها، يعني لا إشكال فيها من ناحية النظامية، لكن من ناحية الشرعية نعم. نعم الجواز لماذا؟ نعم الظاهر الله أعلم هو الجواز، لأنه أصلا يقتطع من راتبة 9% في التقاعد و 18% في التأمينات، هو يقتطع من راتبه يأخذ نقدا، فإذا أعطاهم هذا النقد هو لا, لا, لا فرق الحقيقة لا فرق. الذي يظهر في مثل هذا هو الجواز وأنه لا بأس به إن شاء الله. طيب ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الأخرى التي معناها هي عقود المزايدة، وعقود المزايدة معناها أن ينادى على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف إلى آخر سوم فيها، وهي من العقود الشائعة في الوقت الحاضر وموجودة قديما أيضا، بل يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد، وهذا دليل واضح على جواز بيع المزايدة، وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد، وهذا قد حكاه البخاري. ولذلك فلا إشكال في جواز عقود المزايدة، و أيضا في الوقت الحاضر ربما تطورت هذه العقود وأصبح هناك رسوم في الدخول في عقود المزايدة، فلا بأس بدفع أيضا مبلغ لهذا الرسم بشرط ألا يزيد عن قيمته الفعلية، بشرط ألا يزيد عن قيمته الفعلية. وقريب منها عقود المناقصة، ومعناها طلب الوصول إلى أقل عطاء لشراء سلعة أو خدمة، وهي أيضا الأصل فيها أنها جائزة شرعا وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي. ولكن الإشكال في عقود المناقصة هو أن الجهات التي تطلب المناقصة تضع كراسة ولها ثمن، أحيانا يكون ثمن الكراسة كبيرا لمن يريد الدخول في هذه المناقصة، ثم بعد ذلك ترسو المناقصة على أحد المتقدمين، وهنا يعني يفترض أن تعاد قيمة الكراسة على من لم ترس عليه هذه المناقصة، وإلا كان ذلك من قبيل أكل المال بالباطل، بل حتى من رست عليه المناقصة ينبغي أن تحتسب ضمن العقد، لأن الأصل في أموال المسلمين الحرمة، فلا يجوز لتلك الجهة أن تأخذ على هذه الكراسة أكثر من القيمة الفعلية لها، فنقول تحسب كم تكلفت بسبب يعني تصميم هذه الكراسة وطباعتها، فلا يجوز أن تأخذ إلا بقدر ما يكلفها، ما عدا ذلك فلا بد من إعادته لأصحابه، لأن أموال المسلمين الأصل فيها الحرمة، وقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فأموال المسلمين معصومة، فلا يحق لتلك الجهات أن تأخذ هذا الرسم من شركات لم ترسو عليها مناقصة، أو حتى التي رست عليها مناقصة لا يجوز أن تأخذ أكثر من قيمة تلك الكراسات الفعلية الحقيقية، أحيانا تصل قيمة الكراسة 50,000، هذا مبلغ كبير، ولذلك لا بد أن يعاد إلى أصحابه، لأن الأصل في أموال المسلمين الحرمة، فلا يجوز أخذها إلا يعني بأمر واضح. آخر مسألة معنا في هذا الدرس بطاقات التخفيض، بطاقات التخفيض تعمد لها بعض الجهات ومؤسسات وغيرها، وإما أن تكون هذه البطاقات مجانية وإما أن تكون مقابل رسوم. وهذه البطاقات تمكن حامليها من الشراء بها واستخدامها مقابل تخفيض لدى بعض المحلات من صيدليات ومطاعم وفنادق ومكتبات وغيرها. يعني من أمثلة ذلك مثلا بطاقة المعلم مثلا، أو بطاقة مثلا لبعض المستوصفات تضع لها بطاقات تخفيض، أو بعض الفنادق تضع بطاقات تخفيض. فما حكم يعني الدخول في هذه البطاقات وأخذها؟ أما إذا كانت مجانية يعني لا يؤخذ من الإنسان شيء مقابل هذه البطاقات فلا إشكال في جوازها، مثل بطاقة المعلم تمنح له مجانا فلا إشكال في جوازها. وأما إذا كانت هذه البطاقات تصدر مقابل رسوم فإن هذه محرمة ولا تجوز، وقد صدر في قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وذلك لاشتمالها على محاذير، منها أولا الغرض والمخاطرة، فإن من يدفع هذا الرسم قد يحصل على التخفيض وقد لا يحصل على التخفيض، وربما يحصل على أكثر مما بذل. فكذلك أيضا يعني من أهل العلم من قال اشتمالها على الربا، ولكن يعني هذا محل نظر كما قلنا في التأمين، لكن المحذور الأظهر هو اشتمالها على الغرر وعلى المخاطرة. ولذلك مجمع الفقه الإسلامي ذكر هذا المأخذ وقال عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض وشراؤها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي لما فيها من غرر، فإن مشتري بطاقة يدفع مالا ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك، فالغرر فيها متحقق يقابله غنم محتمل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. فهنا الغرر ظاهر، فهو الآن يدفع هذا الرسم نفترض مثلا 700 ريال أو 1000 ريال، ولا يدري هل يستفيد من هذه البطاقة أو لا يستفيد. هو الآن يعني هذه البطاقة قائمة على احتمالية الكسب، احتمالية الغنم أو الغرم، وما كان كذلك فإنه محرم شرعا. ولهذا فإن بطاقات التخفيض التي تكون فيها يكون فيها رسوم نقول أنها محرمة، وإذا كانت مجانا فإنها جائزة. طيب لو أردنا يعني نفرع على ذلك، يعني مثلا في شركة الاتصالات برنامج مثلا قطاف، هو برنامج مجاني يمنح نقاط للمشتركين، هذا لا بأس به لأنه ليس فيه رسم ولا مقابل، وإنما هي خدمة تقدم مجانا للمشتركين. القاعدة أن ما كان الإنسان فيه مترددا ما بين الغنم والسلامة يعني غانم أو سالم فلا بأس به، أما ما كان فيه الإنسان غانما أو غارما رابحا أو خاسرا فهذا محرم. هذه القاعدة التي تستطيع أن تفرع عليها يعني تفريعات كثيرة. فبالنسبة للخدمات التي تقدم، خدمات التخفيضات التي تقدمها شركات الاتصالات، هذه الغالب فيها الجواز، غالب فيها الجواز، لأنها يعني الإنسان فيها متردد بين الغنم والسلامة ولا يخسر شيئا. لكن بطاقات التخفيض التي برسوم هذه تردد فيها بين الربح والخسارة فتكون محرمة. فإذا خذ هذه القاعدة، المعاملة التي يتردد فيها الإنسان ما بين الغنم والغرم محرمة، والمعاملة التي يتردد فيها الإنسان ما بين الغنم والسلامة فإنها تكون جائزة. ونكتفي بهذا القدر في فقه النوازل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رضا الأطراف بالغرر لا يؤثر، لذلك الأطراف قد يرضون بالربا أيضا، قد يرضون ببيع أيضا غير مقدور على تسليمه، هذا الرضا غير مؤثر. وإلا بل الأصل فيما يتعامل هذا التعامل أنه راضي وقت العقد، لكن هذا الرضا غير مؤثر، لأن الحكمة من منع الشريعة الغرر مضنة للنزاع وفيه أكل أيضا للمال للباطل. التأمين الصحي فيه مأخذ آخر، وهي أنه يمكن التعاقد مع المستشفى مباشرة، فيكون المستشفى يقدم خدمة فهذا لا بأس به، وجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي. أما إذا كان التعاقد مع شركة تأمين، مع شركة تأمين فعلى التقسيم الذي ذكرنا، إن كان تجاريا فمحرم وإن كان تعاونيا فجائز. ويعني أما بالنسبة للتعاقد مع المستشفى مباشرة فيعني هذه فكرته جيدة، يعني مثلا نفترض أن جامعة أو وزارة أو يعني مؤسسة تعاقدت مع مستشفى وقالت يعني كل منسوبي هذه الجهة يعالجون لدى هذا المستشفى، يعالجون لدى مستشفى أهلي ويعطون بطاقات، وهذا لا بأس به، لا بأس به، ويعني لما ذكرت من مسألة الحاجة، وأيضا لأن المستشفى يقدم خدمة، ما يقدم مالا، يقدم خدمة. لكن هذه يعني من ناحية العملية، وهذا قد عقد فيها ندوة في الجمعية الفقهية السعودية عندنا في كلية الشريعة، ونوقشت هذه القضية، قيل وإن كانت جائزة من الناحية الشرعية كما قرر ذلك المجمع الفقهي، لكنها يقولون من الناحية العملية يقولون أنها يعني غير عملية، غير عملية، وطبقتها بعض الجهات وجدتها غير عملية، لا تحتاج إلى يعني جهود كبيرة في الحساب والتكاليف ونحو ذلك. فيقولون يعني هي من ناحية العملية الأفضل التعاقد مع الشركة مباشرة. فإذا كان التعاقد مع الشركة مباشرة تأتينا مسألة تقسيم الشركات تأمين تجاري وتأمين تعاوني. نعم، إذا منح التأمين ولو تجاريا للإنسان فيستفيد منه، لا بأس، لا بأس يستفيد منه، لكن هو لا يذهب باختياره ويدفع قسط التأمين التجاري، لا يذهب. أما إذا أعطي مجانا فلا بأس. نعم، والله ذكر الإخوان متاح للأفراد الآن، هم بدأوا بمؤسسات ويبدو الآن أنه سمح الآن أو اتيحت الصورة أو اتيح الاشتراك الأفراد. التعاون المستفيد منها المؤمنون، يعني مؤمنون، لو افترضنا مثلا نحن الآن في المسجد قلنا كل واحد يدفع له قسط مثلا نفترض 5,000 ريال ووكلنا من يدير لنا استثمار هذا القسط وترتيبه وتنظيم، هذه فكرة التأمين التعاوني. فالشركة لا تستربح منه، إنما تأخذ مقابل أتعابها فقط. أما التأمين التجاري لا، تقصد الاسترباح منه، هذا هو الفرق. طيب، لا هو طبعا له ترتيب معين، له نظام معين، هو خاص بالمشترك. طب لعلنا نبدأ بالأسئلة المكتوبة ثم نعود بعد ذلك الأسئلة الشفهية. نعم، أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما معنى الميسر والقمار وما الضابط فيهما؟ الميسر والقمار قيل هما بمعنى واحد، وقيل إن بينهما فرقا، وهذا هو الأقرب، أن الميسر أوسع من القمار، وأن القمار خاص ب يعني التعامل المبني على الغرر في الأمور المالية فقط، وأما الميسر فهو أوسع ويشمل كذلك ما كان في الألعاب ونحوها. و يعني هو يعني أبرز المحاذير الشرعية فيه هو الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإيقاع العداوة والبغضة كما هو في الآية الكريمة، وأكل المال بالباطل، وأكل المال بالباطل. وفيه أيضا الإدمان، قليله يجر إلى كثيره، فالميسر هو كالخمر، كما أن الخمر يصيب صاحبه بالإدمان فالميسر كذلك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان مال صندوق الأسرة يستثمر وينمى فهل يلحق بالتأمين التجاري؟ لا، هذا من صناديق الأسر عموما، هي من التأمين التعاوني، حتى لو كان يستثمر، المفترض في أي صندوق أن يستثمر وأن لا تترك الأموال بدون استثمار، هذا واضح المقصود به الإرفاق والتعاون. ولذلك نجد أن يعني صناديق الأسر هي ليست إجبارية، هي لمن أراد أن يدفع، من لم يرد أن يدفع لا يجبر ولا يلزم، وأيضا من يدفع لا يشترط أن يرجع إليه هذا المبلغ، قد لا يحتاج إليه، فالإرفاق والتكافل والتعاون فيه ظاهر، بل إن من أبرز صور التأمين التعاوني صناديق الأسر والعوائل. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الباقات في شركات الاتصالات تلزم العميل بمبلغ معين شهريا مقابل دقائق ورسائل محددة، وإن زاد على ذلك المبلغ زاد المبلغ، وإن زاد على ذلك زاد المبلغ، وإن نقص عن المحدد له لم ينقص المبلغ، فما الحكم في ذلك؟ هذا لا بأس به، لأنهم يجعلون يعني هذا العرض مقابل خدمة، هم يقولون مثلا إذا أردت هذه الدقائق فاشترك بهذا المبلغ، قد تستفيد منه وقد لا تستفيد، لكن خدمة لك متاحة بهذا الضابط هذا لا بأس به. أما كونه لا يستفيد هل هذا يدخل في الغرر؟ نقول لا، لا يدخل في الغرر. أشبه ما لو استأجرت بيتا قد تنتفع به وقد لا تنتفع. افترض أنك استأجرت بيتا وتركت البيت لم تستفد منه، فالأجرة عليك محسوبة. كذلك هنا شركة الاتصالات يعني جعلت لك هذه الخدمة متاحة لك، قد تنتفع بها وقد لا تنتفع، فهذا كله لا بأس به إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: اشتهرت بعض الشركات التي تعطيك مبلغا معينا شهريا مقابل تسجيل اسمك في التأمينات الاجتماعية لأجل السعودة، فما الحكم في ذلك؟ نعم، هذه يعني كتبت فيها حررت فيها فتوى موجودة على الموقع، والعادة أن إذا كثرت الأسئلة في مسألة أكتب فيها فتوى على الموقع، يعني هذه يعني طريقتي، واستفدت أيضا من الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله، إذا كثرت الأسئلة بحيث نحيل لتلك الفتوى مباشرة. هذه الحقيقة كثرت الأسئلة عنها، وهي أن بعض الشركات لما أنزمت قبل الدولة بتوظيف الشباب العاطلين قاموا بالتحايل على ذلك الإنزام، وأخذوا أسماء الشباب وقالوا: لا تعملوا، ابقوا في بيوتكم ونعطيكم مبلغا زهيدا مقابل أسمائكم. هذا العمل محرم من وجوه. الوجه الأول أن فيه التفافا على الأنظمة التي وضعت لمصلحة الناس، فإن هذا النظام وضع لأجل توظيف هؤلاء الشباب العاطلين، ينبغي أن نتكاتف ونتعاون مع الجهات المسؤولة حتى نحقق هذا الغرض. أما يعني إذا تعاون الناس مع هذه الشركات سيبقى شباب عاطلين، ولا يخفى الأثر الفراغ والبطالة على الشاب. إذا كان هناك شاب وليس عنده عمل وعنده بطالة، هذه من أعظم أسباب الجرائم في المجتمع. فحتى يوجد أعمال لهؤلاء الشباب القطاع الحكومي لا يستوعبهم، ولا بد أيضا إذا من القطاع الخاص. القطاع الخاص لا بد من إلزامهم، وبدون الإلزام لا يمكن أن يوظفوا هؤلاء الشباب. فلا يجوز الالتفاف على ذلك التنظيم وذلك بتوظيف شباب وإعطائهم مبلغا زهيدا. ثانيا أن هذا المبلغ الذي يأخذه هذا الشاب، يعني ما الذي يبيحه له؟ هو الآن لم يأخذه مقابل عمل، فما الذي يبيحه له؟ وليس هبة محضة لصاحب العمل، وإنما دفعه صاحب العمل ليتخلص من دفع مرتب أكبر لشاب ألزم به من قبل ولي الأمر لأجل المصلحة العامة. ثالثا أن فيه كذبا، فهذا الشاب أمام الجهات المسؤولة يقول: أني موظف عند هذه الشركة وأعمل فيها، والواقع ليس كذلك. وهذا صاحب المؤسسة أيضا يظهر للجهات المختصة أيضا أنه قد قام بتوظيف هؤلاء الشباب والأمر ليس كذلك، ففيه كذبا وفيه أيضا مخالف الولي الأمر. والله تعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة ولي الأمر تجب إذا كانت بالمعروف، ولا شك أن هذا من المعروف لأن مصلحته ظاهرة، فالمصلحة المقصود منها مصلحة المجتمع كله وتوظيف هؤلاء الشباب العاطلين. فيعني أرى أن هذا لا يجوز، وأن لا يحل لا للشاب أن يستجيب لذلك ولا للمؤسسة أن تفعل ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في الدرس السابق إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، والحديث الآخر وعفروه الثامنة بالتراب، كيف نجمع بين القولين في التنظيف؟ سبقا أشرنا لهذا في الدرس، يعني ما فاته شيء من الدروس السابقة هي موجودة على الموقع، ممكن يرجع لها مباشرة. وأيضا بالمناسبة يعني هذا الدرس إن شاء الله سوف يفرغ أحد الإخوة يفرغه أولا بأول، وإن شاء الله يراجع ويخرج في كتاب. وذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة، وأن القول الراجح أو أرجح الروايات هي رواية مسلم: أولاهن بالتراب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا ضرب شخص وأخذ تعويضا عن الضرب مبلغا من المال، فهل له أن يتصرف في هذا المال أو يرجعه إلى صاحبه؟ إذا أخذ تعويضا عن الضرب فهو حلال له، لأنه مقابل هذا الجناية، تعويض عن جناية، فهو يحل له ويتصرف فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من أدرك أكثر من تشهدين في صلاته فماذا يقول في التشهد الثالث؟ ويتابع الإمام، يتابع الإمام في كل شيء، حتى ولو أتى بأكثر من تشهد، حتى لو أتى بالتشهد في غير موضعه يعني مثلا من أتى والإمام في الركعة الثانية من صلاة المغرب فالإمام سيجلس التشهد وهي بالنسبة للمسبوق الركعة الأولى، ثم بعد ذلك في الركعة الثالثة هي بالنسبة للمسبوق الركعة الثانية، وثم بعد ذلك سيأتي بتشهد آخر، يعني أن المسبوق سيأتي بثلاثة تشهدات، هذا لا بأس به لأجل المتابعة. وأما قول السائل ماذا يقول؟ يأتي بالتشهد كاملا. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: ما حكم كشف وجه المرأة أمام الرجال، وما حكم اختلاطها بالرجال في اجتماع مغلق؟ كشف المرأة وجهها القول الراجح أنه محرم، وإن كان العلماء من أجازه، لكن يعني هو قول مرجوح، الصواب هو أنه محرم، وذلك لأن الوجه هو مجمع الزينة، ولذلك فإن الخاطب عندما يريد أن ينظر إلى امرأة ينظر إلى وجهها، ولأن هذا هو ظاهر هدي النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، قالت: فلما رأيته، تعني صفوان بن معطل، خمرت وجهي، يعني غطيت وجهي. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تنتقب المحرمة، دليل على أن غير المحرمة تنتقب، يعني تلبس النقاب، هذا في إشارة إلى أنها تغطي وجهها. والله عز وجل يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فالقول الصحيح هو تحريم تغطية المرأة وجهها، ولا يجوز للمرأة أن تخالط الرجال الأجانب، لأن هذه المخالطة هي سبب الشر وسبب الفساد، خاصة إذا كانت المخالطة ليست عرضية إنما مستمرة، فإنها سبب البلاء وسبب الشر وسبب الفساد، وأكثر ما تقع الفواحش هي يعني بسبب مثل هذه المخالطة التي تبدأ كما قال قائل: بنظرة فابتسامة فموعد فلقاء. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة الشفعية. نعم. لا تحل زوجها الأول إلا إذا وطئها الثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك، لا بد من الوطء. نعم، إذا حصل الوطء، إذا حصل الوطء ثم طلقها الثاني أو اختلعت منها تحل الأول. نعم. تستفيد مقابل العمل والأجرة، وقد تكون أجرة كبيرة، يعني الآن شركات تأمين التعاون الآن تأخذ أجرة كبيرة الآن، ويعني كانت تكافل الراجحة كانت تأخذ في السابق 45% من القسط، والآن خفضت، يعني جعل لها طريقة أخرى، لكن هي تأخذ مقابل العمل. لا، إذا تراضي، حصل تراضي، مع ذلك ومع ذلك هي خاسرة، تأخذ هذا المبلغ الكبير وهي خاسرة بعد ذلك، لكن إذا حصل التراضي لا بأس، أمشي الرضا. هي ضعيفة والتحديات كبيرة، لكن إذا شجعها المجتمع سوف تنجح، هي الآن موجودة في بعض الدول الغربية وناجحة، فقط تحتاج إلى دعم وتشجيع من المجتمع. نعم. نعم، إذا كان أصحابها أي رسم، إذا كان أصحابها أي رسم فإنها لا تجوز. إذا كانت رسوم إصدار فعلية حقيقية فلا بأس، لكن الغالب أن رسوم إصدار هذه بطاقات التخفيض تكون ستار لأخذ العمولة، لكن أما إذا كان فعلا مقابل رسم الإصدار أيضا ما نستطيع نقول للناس اخدموا الناس مجانا، فيأخذوا مقابل كلفة الفعلية. نعم. نعم، أقول شركات التأمين الموجودة الآن يعني أكثرها تدعي أنها تمارس التأمين التعاوني، فكيف نفرق بين شركات التأمين التجاري والتعاوني؟ طبعا هو من حيث يعني أردنا نبسط المسألة، التأمين التجاري مثلا لو نحن مجتمعين في هذا المسجد مثلا، لو أردنا نؤمن تأمين تعاونيا فنكلف شركة تجمع هذه الأقساط وتستثمرها وتنظمها وترتبها، هذا التأمين التعاوني. شركات التأمين التجاري لا، هي تأخذ هذه الأقساط تعتبر ربح لها وتقول نحن نلتزم بتعويضك متى ما أردت نعوضك، لكنها تأخذ الأموال كلها. فالفرق بينها يكون في الفائض، يعني لو وجد فائض الآن فشركات التأمين التجاري تأخذ الفائض، ساهمون وهم الملاك للشركة يأخذون الفائض، بينما التعاوني لا، يرد على المؤمنين، الشركة تأخذ فقط مقابل عملها. هذا يعني من أبرز الفروق في الفائض. لو حصل عجز في محفظة التأمين وهؤلاء المشتركين، ما يعني محفظتهم حصل في عجز ونقص، فالملاك الشركة المساهمين يقول نحن نسد العجز، نقول لا هذا ما يجوز، إلا ما يجوز إذا كان بقرض، إذا كان بطريق تمويل يعني مرابحة أو تورق فإنه جائز. نعم. ركعتين. نعم. كيف صلى ركعتين ولم ينتبهوا؟ يعني لو كان في غير المغرب ترى الأمر معقول، يعني في الظهر العصر العشاء. هذا يدل على غفلة الناس، على يعني أن أكثر الناس يصلونه في هواجيس ووساوس، يعني ركعتين وجهريتين ومع ذلك مشوا ولا أحد نبه. لا لابد يعيدون الصلاة، يعيدون صلاة المغرب فقط، لابد لأنها يعني فات أركان، ليس ركع، أركان ركعة كاملة وفاصل طويل، فلابد من إعادة صلاة المغرب. لا اللي صلى خلاص الحمد لله صلاته صحيحة. ذو اليدين ترى القول بأنهم ما نبهوا غير صحيح، تكلم عن هذا أبو العباس ابن تيمية وقال أنها يعني ظاهر الحال أنهم نبهوا وعادوا الصلاة، وعدم النقل لا يدل على أنهم ما نبهوا، كيف يتركوا ركعتين ولا ينبهون؟ ولذلك إمام المسجد إذا صلى بالناس، هذه حصلت مرة عندنا في هذا المسجد أيضا، صلينا العصر ثلاثا فبعد يعني الحديث وبعد نبهنا أحد الناس قال ما صليت إلا ثلاث، فأكملنا ركعة، لكن الذين خرجوا نبهناهم المغرب، قلنا عيدوا صلاتكم الآن. هذه قد تحصل، أنا لا بد من إعادة الصلاة. نعم. إذا كان يعني منحة من الشركة له لا بأس. نعم إذا كان منحة. أما إذا كان ليس منحة فننظر، إن كان اختياريا فلا يدخل فيه مدام شركة تأمين تجاري، وإذا كان إجباريا فلا حرج عليه. نعم بهذا التفصيل. نعم. لا ما فيها إشكال، هي تستثمرها، الواقع أنها تستثمرها، الإشكال هو عند العجز، لا يجوز أن المساهمين محفظة المساهمين تقرض محفظة المؤمنين، لأنه يجتمع سلف وبيع، قد ورد النهي عن سلف وبيع فقط، استثمار هذا الأصل ما يمكن تترك هكذا، استثمر. نعم. هذا لا بأس به. نعم هذه خدمة، لأنها مقابل خدمة، هم يقولون تشحن ب10 ريالات وعندك الخدمة متاحة لثلاث أيام أو أكثر أو أقل. نعم هذا لا بأس، مثل لو استأجرت بيتا كنت تستفيد منه، ممكن ما تستفيد، لو استأجرت محلا تجاريا قد تستفيد منه وقد يضيع عليك ما تستفيد منه، فهذا كله لا بأس به. نعم. لا هو ليس بغير رضا، هو أصلا ليس مجبرا على العمل، بإمكانه أن يعمل أعمال حرة ولا حد يأتيه، لكن هو مدى منها دخل يعني، فهذا من باب تصرف الإمام منوط بمصلحة الرعية، فلا بد أن يعني الإمام يتصرف تصرفا فيه مصلحة الناس. نحن كما قلنا أن حياة الناس في الوقت الحاضر أصبحت معقدة، فيعني هنا لا بد يتدخل ولي الأمر لحل هذه المشكلة التي تواجه الناس بعد سن التقاعد، إذا مثلا وصل 60 عاما فكيف سيجد يعني مصدر للدخل؟ حياة الناس الآن ليست كحياة الناس في السابق، حياة الناس في السابق كانت بسيطة، ممكن مزارع في مزرعته، الإنسان يذهب للسوق. الآن لا، أصبح الناس مرتبطين بوظائف، مرتبطين بأعمال، بحرف، يعني ليس كحياة الناس فيما سبق. فهنا لا بد من أن يتدخل ولي الأمر ويضع هذا التنظيم، وهذا التنظيم ليس هدفه ربحيا، يعني ما في فائدة لهذه المؤسسات لا تستفيد منها، إنما الهدف منه المصلحة. والدليل على أن فيه مصلحة كبيرة اتفاق جميع دول العالم عليه. وأبو العباس بن تيمية رحمه الله ذكر قاعدة يقول إن عقلاء بني آدم لا يتفقون إلا على ما كان حقا. فكون جميع دول العالم اتفقت عليه، الشمال والجنوب والشرق والغرب والمسلمين والكفار، دليل على أن فيه مصلحة. يعني ليست مصلحة أنها يعني محل نقاش هل في مصلحة أو ما في مصلحة. فبنو آدم عقلاء بني آدم لا يتفقون إلا على ما كان حقا. مثل ما اتفق عقلاء بني آدم على ضرر التدخين، عرفنا أنه مضر، لأن عقلاء بني آدم كلهم في جميع أقطار الأرض قالوا أن التدخين محرم، وأن التدخين قالوا أن التدخين ضار بالصحة. هكذا أيضا قالوا أن هذا فيه مصلحة، ففي مصلحة ظاهرة الحقيقة، ويكون هذا من باب تدخل ولي الأمر لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع. وإذا إيش ينوي هذا الإخوان المسلمين، لأنها ولذلك نحن قلنا مبنى على الإرفاق والتكافل ليس على معاوضة، ولا لو كان على معاوضة ليرد علينا هذا الإشكال، وقد أيضا يعيش 100 سنة ويأخذ أكثر مما أخذ منه، أو أكثر، قد يأخذ أكثر مما أخذ منه. ولذلك هو مبنى على الإرفاق، ما دام مبنى على الإرفاق وأيضا يضاف له من بيت مال المسلمين، فهذا يجعل فيه مساحة واسعة من يعني النظر له بنظرة أكثر يعني تسامحا. قلنا أن قاعدة الشريعة التشديد فيما كان في باب المعاوضات، والتسامح فيما كان من باب التبرعات والإرفاق. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.